له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. المتاع ما يستمتع به، وهو أمر سريع الزوال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما يستمتع به في الدنيا المرأة الصالحة التي تعين الإنسان على طاعة ربه عز وجل في نفس الوقت الذي يجد معها الراحة والسكينة والمودة والرحمة واللذة التي يستمتع بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. النساء الصالحات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، مما استمتع به صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، وحبب إليه من هذه الدنيا. وهذا ترغيب في نكاح المرأة الصالحة والبحث عن دينها وباقي ما يرغب فيه شرعا من أسباب استقرار النكاح، كما سبق في الحديث الذي قبله: أن تكون بكرا، هل لا بكرا تضاحكها وتضاحكك وتلاعبك تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها. فهذا إذا حصل للإنسان مع صلاح الدين حصل له من أسباب الاستمتاع بما أحل الله عز وجل له الاستمتاع به في الدنيا. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره: إن كره منها خلقا رضي منها غيره. قال النووي رحمه الله: باب الوصية بالنساء. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع. قال: العوج والعوج والفتح أكثر. ضبطه الحافظ أبو القاسم العساكر وآخرون بالكسر، وهو الأرجح على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة إن شاء الله. قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه، وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين يقال فلان في دينه عوج. هذه أرض فيها عوج، يعني أرض فيها انحراف عن مثيلتها، هذا البساط فيه عوج يعني ليس معتدلا، معاشه فيه عوج، طريقته في الحياة فيها اعوجاج. قال صاحب المطالع، قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخص، وبالكسر فيما ليس بمرئي. في كل شخص يعني في الأشياء المشخصة المجسمة، بالكسر عوج فيما ليس بمرئي يعني في الأمور المعنوية كالرأي والكلام. قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال: كلاهما بالكسر ومصدره مصدرهما بالفتح. قال: والضلع والضلع قال والضلع فيه الضلع بكسر الضاد وفتح اللام، إن المرأة خلقت من ضلع، إن المرأة كالضلع. قال: فيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم، قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع. وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها، والله أعلم. يعني إذا وجد بعض العوج لابد أن يحتمل. نقول: هل من تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة كالضلع، وفي الرواية الأخرى أنها خلقت من ضلع؟ نقول: ليس من تعارض، فإنها خلقت من ضلع هذا يمكن أن يحمل على معنى أنها فيها اعوجاج كالضلع المحسوس، وذلك كما قال عز وجل: خلق الإنسان من عجل، فيقال: خلق فلان من حدة، خلق فلان من غضب، بمعنى أنه في خلقه ذلك. والظاهر أنها أن هذا الحديث على ظاهره، خصوصا أن أكثر الروايات إثبات أنها خلقت من ضلع، وأنها خلق، والقرآن يدل أنها خلقت من آدم. فلذلك نقول أن تشبيهها بالضلع هو من أثر كونها خلقت من ضلع، فلا تعارض بين الروايتين، هي لأنها خلقت من ضلع أشبهته، فلذلك شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالضلع في عدم الاستقامة، وفي كونه في كونها إذا أراد أن يقيمها أحد كسرها، كما أنه لو أراد أن يقيم الضلع ويجعله مستقيما. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يحتمل الرجال بعض الإعوجاج في خلق النساء وتصرفاتهن وضعف عقولهن، وقال في الرواية الأخرى: لن تستقيم لك على طريقة، بمعنى أنها قد يصيبها، وإن عودتها على أمر معين فإنها قد يصيبها نوع من الانحراف على عن هذه الطريقة. فلذلك لابد إن أراد أن يستمتع بها أن يحتمل وأن يتغافل وأن يعفو وأن يصفح، ولا يحاول استقامة ما لا يمكن إقامته بالكلية، فليبحث عما كلف من إقامته عما كلف بإقامته من الدين، وليتحمل الأمور الأخرى التي يكون فيها نوع انحراف. طالما لم يكن هناك انحراف في الدين فهذا يحتمل من أجله الأمور الأخرى، ولا شك أن الأمور متفاوتة، وإلا فالشرع لم يأمر بالإمساك مطلقا، ولكن رغب في الإحسان والعفو وأوصى خيرا بالنساء، وأن يحتمل الرجل ما يجده مما لا يعجبه ومما لا يرضيه من أخلاق امرأته. الجملة قال كده يعني خلقها كده. نعم هي خلقت كذلك، فلا بد من الاحتمال ولا بد من الصبر على ما قد يجد من عوجها، وإلا لم يستمتع. فالذي يدقق مع النساء لن يستمتع بحياته، ولن تستقر له عشرته معها ولا مع أي امرأة، وهذا أمر مشاهد معلوم، أن من يدقق مع النساء دائما يفشل ويكثر من الطلاق، ولا تستقيم له امرأة على معيشة واحدة، ولن يستطيع الاستمرار إلا بالتحمل. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ما جبل الله القلوب على محبته وطاعته يجد من نسائه ما يصبر عليهن صلى الله عليه وسلم، حتى كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعاتبان ويعاقبان عائشة وحفصة على ما يصدر منهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مع ما جبلت عليه القلوب من محبته عليه الصلاة والسلام وما جبلت عليه من طاعته يقع منهن ذلك، وهن أمهات المؤمنين، فكيف بمن دونهن؟ فلا بد من الصبر والاحتمال. قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء. قال فيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن كما قدمناه، وأنه ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير. فأما الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فيمسك عنه مخافة من انجراره إلى حرام أو مكروه. من العلماء من قال لا يوجد كلام مباح مستوي الطرفين من كل جهة، فإن السكوت خير منه، وهذا يرجح أنه مكروه أو أن الأولى تركه. فطالما أنه ليس بخير فليس إيه؟ فليس بمستوي الطرفين تماما، قد مال إلى الناحية الأخرى، قد مال إلى جانب المكروه والممنوع والحظر، لأنه قال ليقول يتكلم بخير أو ليسكت، فجعل السكوت خيرا من الكلام الذي لا يؤمر به، من الكلام غير المشروع الذي هو المستحب والواجب. وقد يكون هناك من المباحات من الكلام ما يثاب الإنسان عليه بالنية، كما يلاطف الصغير ويلاطف المرأة امرأته زوجته ويصل به الرحم من كلمات ليس فيها غيبة، لكن تعبر عن الود والتراحم بين الأرحام والجيران، مما قد يسميه البعض كلمات المجاملة طالما ليس فيها نوع من الخوض في أعراض الناس ولا الغيبة ولا النميمة ولا السب ولا البذاء، إنما يتكلم بعضهم بكلام يطيب القلوب. فمثل هذا يعد من الخير بالنية وإن كان في أصله مباحا، كما قد تسمع مثلا من إنسان ما يحكي عن حياته وقصصه في الحياة تلاطفه بذلك، مع أن هذا من جنس الكلام المباح، يحكي لك حكاية يمكن أن تستفيد منها، أن تجعل من ذلك عظة، تأخذ من بعض المواقف نصيحة، ويمكن أن يكون كما ذكرنا ملاطفة له هذا القريب كبيرا كان أو صغيرا. يعني قد يحكي لك الصغير أنه وقع له كذا وكذا وصنع كذا وكذا وكان في اللعبة كذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ملاطفة عائشة وهي صغيرة: يا هذا مع عائشة، فقالت: فرس. قال: وله جناحان؟ قالت: أو ما سمعت أن سليمان عليه السلام كانت له خير لها أجنحة، كان له خير لها أجنحة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا: يا أبا عمير ما فعل النغير، كان يقول لأخي أنس العصفور عملته، ما فعل النغير اللي هو العصفور الصغير. فالسؤال عن مثل هذا في الحقيقة من الكلام الذي هو خير. لماذا؟ لأجل النية، هو في أصله مباح الطرفين، في أصله مباح الطرفين، لكن مع النية الصالحة كما ذكرنا من الرحمة بالصغير وكذا من يعني استماع كلام الكبير. بعض الناس في كبر السن يحب أن يحكي تاريخ حياته ومواقفه الكثيرة، وربما لا يجد أحدا يصغي إليه فيحزنه ذلك. فلو انتويت من يعني بسماعك منه أو بكلامك معه في نحو ذلك نية مؤانسة هذا الكبير، فذلك مما تؤجر عليه إن شاء الله، ومبادلته بعض الكلمات التي فيها ما ذكرنا من التلطف والتراحم. قال: أما إذا كان يجر إلى حرام أو مكروه فهو يمنع منه، ولذا قال: أو ليسكت. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعول شيء في الضرع أعلاه، الظاهر أنه يقصد الرأس، فرأس المرأة وهي محل الحواس التي فيها السماع وفيها النظر وفيها الكلام، هذا سوف تجد فيه نوع من الإعوجاج، ليس بمجرد كلمة قالتها بطريقة مستنكرة تقول هذه لا تصلح. قد تتكلم المرأة لأن هذا من رأسها، وأعوج ما في الضلع على. وإذا قلنا بأن المخ أيضا له تأثير وهو في الرأس، ونحن نقول بذلك له تأثير على القلب وبينه وبين القلب اتصال لا نعلم كيفيته، إلا أن عقل المرأة مخ المرأة صغير فعلا، أصغر من حجم مخ الرجل، هذا طبيا ليس أمرا يعني من أجل أن الشرع أخبرنا بنقص عقل المرأة نقول ذلك، بل هذا وزن مخ المرأة الأنثى أقل من وزن مثيلها من الإيه من مخ الرجل، وكذلك إمكانيات عقل المرأة طبيا وفسيولوجيا أقل. ليس معنى ذلك أن كل النساء أو أي أن امرأة دون أي رجل، بل هناك من الرجال من عقولهم أصغر بكثير من كثير من النساء، لكن نحن نتكلم عن الجنس عن الجملة والمجموعة. فأيضا أعوج ما في الضلع أعلى يشمل ما لهذا المخ من أثر في السلوكيات والله أعلم. فإن نظرت أحيانا بطريقة غير ذات أدب، أو أنها احتدت في الكلام، أو أنها تكلمت بما لا ينبغي ولا يجوز، فينبغي أن يحسن النصيحة ولا يبادر بالإنكار بالضرب وغيره. فقد قال عليه الصلاة والسلام عن الضرابين للنساء: لا تجدون أولئك خياركم. والضرب آخر الحلول، وقد قال عز وجل: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان صفة الضرب أنه ضرب غير مبرح، إذا أدخلت بيته من لا يأذن، إذا أدخلت بيته قال: فإن فعلنا قال: ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يترك أثرا من زرقة أو خضرة، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، لا يترك آثار دامية على الجلد ولا اللحم ولا العظام. فلذلك إذا كان ضربا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا النوع من الضرب رغم أنه جائز، ومع ذلك لم يستعمله، كما في الحديث الصحيح: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما ولا عبدا ولا أمة إلا أن يقاتل في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل هذا الأسلوب، فهذا أيضا غالبا أسلوب يعني لا يصلح مع إلا مع نوعية معينة، وتركه أولى لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأدل على التمكن، ترك الضرب أدل على التمكن من الأخلاق السليمة والتمكن من حسن معاملة الآخرين والتمكن من تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. هل ما كل النساء جبلت على إنكار الجميل إذا رأت منك شيئا قالت: لم أرى منك خيرا قط؟ هذا من صفة نساء أهل النار، وهذه خطر على الإنسان إذا كانت صفة دائمة فيها. ليست كل النساء كذلك، لكن كثير من النساء يكفرن العشير، يكفرن الزوج، وهذا موجب لغضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط. فالتي تكثر الشكاية وتنكر الجميل دائما ولا تعرف حق زوجها، وصية إبراهيم لابنه إسماعيل أن يفارق من هذه حالها، ولكن برفق ولين، طالما أن الأمر يعني لم يمكن إصلاحه بأي وسيلة أخرى. فأما من يقع منها الهفوة والزلة فهذا يحتمل عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وهذه في الحقيقة معالجات اجتماعية عالية القدر، معالجة للنفسية والأمراض الأسرية والأوضاع الاجتماعية المختلفة، وفي هذا الفصل رغم صغره حل المشاكل لمن تدبره وعمل به، من تحمل النساء، من معرفة أنها لن تستقيم على طريقة، إنه يستمتع بها لأجل ما فيها من صلاح، فالصلاح صفة أساسية فيها، خير متاع الدنيا، فاللي يعني يغمر ما كان من سيئات بالنسبة إلى الصلاح. وهذا الذي أرشد إليه أيضا الحديث الآتي: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال أهل اللغة: فركه يفركه إذا أبغضه، والفرك البغض. قال الصحابة: الإلف من الله والفرك من الشيطان. الإلف الألفة بين الزوجين هبة من الله وعطية أجعلها الله في القلوب، والفرك البغضاء إثارة الضغائن والكراهية بين الزوجين من الشيطان. ليس أنها خارجة عن خلق الله، ولكن لا يأمر الله بها. البغضاء والكراهية الأفكار التي تؤدي إلى تبغيض كل من الطرفين إلى الآخر لا يشرعها الله. فكر بطريقة إيجابية، هذا الحديث يرشدنا إلى ذلك. هناك طريقة تفكير وخواطر تطرأ على الذهن تؤدي إلى عد السلبيات والأخلاق غير المرضية، وتؤدي إلى أن ينظر الإنسان إلى النقص الذي في حياته، فيترتب على ذلك أن يكره من حوله، وبالتالي يكرهه من حوله كذلك. فهذا النظر، هذه الخواطر خواطر شيطانية كما ذكرنا، والصحابة إنما يقولون ذلك ليس من قبل الرأي، بل هو من قبل العلم بأدلة الشريعة، وذلك لأن التباغض ينهى عنه الشر. فإذا من الذي يأمر به؟ الشيطان. وربما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون موقوفا له حكم الرفع: الإلف من الله والفرك من الشيطان. فاعلم أن خواطر ذكر الحسنات، حسنات الطرف الآخر خصوصا بالنسبة لأمر المرأة، هي خواطر توفيق من الله عز وجل. وأعلم أن خواطر عد السلبيات والغفلة عن الإيجابيات أو النظر دائما في النقص، هذا منهج في الأسرة، وربما كان في الحياة كلها في كل من تعاملهم، أن تنظر دائما إلى إيجابياتهم لا إلى سلبياتهم. الذي ينظر إلى السلبيات دائما، إلى ما لا يرضيه ولا يعتبر ما يرضيه، هذا لابد أن يحصل بغض وكراهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد في أول الحديث إلى صفة الإيمان، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة. إذن طالما أنها مؤمنة عندها الإيمان الذي هو قول وعمل، معلوم أنه يشمل الأحوال القلبية الإيمانية من حب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وحب هذا الدين والعمل له، وغير ذلك من أحوال القلوب، وكذلك الأعمال من أداء الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والاعتمار والذكر وتلاوة القرآن والأنواع الأخرى من الأعمال، من أعمال الطاعات التي بها يحصل وصف الإيمان، يعني في كل جزء أو كل ركن من أركان الإيمان، بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزوجين كل منهما بالإيمان، تنبيها على أنه إذا وقع من امرأتك شيء فتذكر أنها مؤمنة، كما نقول انظر إلى الجانب أو النصف الملآن من الكوب ولا تنظر إلى النصف الفارغ. ممكن نعبر عن وصف كوب مليء بلا نصفه بوصفين، واحد يقول الكوباية دي مليانة لغاية نصها، واحد تاني يقول الكوباية دي نصها فاضي. فهو الاثنين وصف واحد لشيء واحد، ولكن هذا يعبر عما يراه من الايه من الشيء النافع، ولم يلتفت اليه الى النصف الاخر الذي هو فارغ، واخر يركز على السلبيات، واخر يركز على النقص، يقول نصها فاضي دي مش هتنفع، والتاني يقول دي مليانه لغايه نصها، ده يعني فيها خير كتير، وهكذا. فهذا ليس فقط في معامله المراه، معامله كل من تعاشرهم، ان استعملت هذا الاسلوب خصوصا مع اكتمال جوانب الإيمان في الشخصية التي ذكرنا، العلم والعمل والقول والاعتقاد والأعمال الباطنة والظاهرة، عندما توجد هذه الصفات وصف الإيمان فيحتمل ما كان من نقص في أمور أخرى، والله أعلى وأعلم. وكما يقولون تذكر أنك كما يعني أنك لست بكامل فلن تجد أحدا كاملا، كلما تذكرت أن هناك نقص في الآخرين تذكر أنك فيك أيضا من النقص، ليس من أحد قد كمل إلا أنبياء الله تبارك وتعالى عليهم صلوات الله عز وجل، كامل من الرجال كثير وهم الأنبياء، ولم يكمل من النساء إلا أربعة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: قال القاضي في قوله لا يفرق مؤمن مؤمنة، هو ده على سبيل النهي، يقول ليس هذا على النهي، قال هو خبر، يعني يجعل الضبط لا يفرق مؤمن مؤمنة، الضبط الآخر لا يفرق على النهي. قال أي لا يقع منه بغض تام لها. قال وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم، يعني بغض المرأة أسرع، وربما كان لضعف عقلها وقوة عاطفتها، فالمرأة تتعامل بالعاطفة أكثر من العقل، لذلك قال بغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم. قال ولهذا قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقول هذا كلام القاضي وهو ضعيف أو غلط، بل الصواب أنه نهي، أي ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك، الشرسة يعني عندها شدة في حدة في الكلام أو نحو ذلك. يقول هذا الذي ذكرته من أنه نهي يتعين لوجهين، أحدهما أن المعروف في الروايات لا يفرق بإسكان الكاف لا برفعها، وهذا يتعين فيه النهي، ولو روي مرفوعا لكان نهيا بلفظ الخبر. الثاني أنه قد وقع خلافه، فبعض الناس يبغض زوجته بغضا شديدا ولو كان خبرا لم يقع خلافه، وهذا واقع، وما أدري ما حمل القاضي على هذا التفسير. الذي حمله هو الرواية التي بلغته ربما، وهو لا يفرق مؤمن مؤمنا، لكن الرواية التي ذكرها النووي عن المعروف أنها المعروفة لا يفرق مؤمن مؤمنا. قال مسلم حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال أي لم تخنه أبدا حواء. قال روينا عن ابن عباس قال سميت حواء لأنها أم كل حي. قيل إنها ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا في كل بطن ذكر وأنثى. وهذا كله من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم، فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها، وقيل في الجنة. وليس في القرآن ما يصرح بترجيح أحد القولين، لأن الله قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يمكن أن يكون ذلك بعد وجودهما في الجنة فيكون أمرا بالاستمرار والله أعلم. قال القاضي ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. وهذا أيضا اعتماد على الإسرائيليات، فليس عندنا في الحديث الصحيح ما يدل على أن الخيانة كانت في أمر الشجرة، بل ظاهر القرآن يدل على خلاف ما ذكره أهل الكتاب من أن حواء أولا وسوس لها الشيطان فتناولت من الشجرة ثم أعطتها آدم فتناول، بل ظاهر القرآن أن الشيطان وسوس لهما. قال تعالى فوسوس لهما الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ونص القرآن على أنه وسوس لآدم، فقال عز وجل قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها، ولم يذكر مرة واحدة أكل حواء أولا وأنها هي التي أعطت آدم. فليس في الحديث أن الخيانة كانت في هذا الباب، ولكن أمر الخيانة يمكن أن يكون في بعض متاع المنازل، في بعض الطعام، بعض الشراب، بعض ما يملك، أن يكون فيه نوع من عدم الوضوح والصراحة. وحواء زوجة النبي وليست خيانتها قطعا بخيانة عرض، فإنه لم تزني زوجة نبي قط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه وقع منها خيانة، فسوف يقع خيانات من كثير من النساء لكن تتفاوت الدرجات. وكما ذكرنا يمكن أن تكون الخيانة في شيء من متاع المنزل، في شيء تتصرف فيه دون إذن ونحو هذا، لا يلزم أن تكون الخيانة خيانة في نفسها أو خيانة في يعني الكذب عليه دائما أو في غشه دائما أو في عدم نصحه في ماله وولده دائما، ولكن هناك تفاوت كثير في أمر الخيانات. فما وقع من حواء نحن نثبته مجملا دون أن نذكر تفصيلا لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة. فنحن نقول وهذا الحديث أصرح حديث أو هو الحديث الصحيح الذي نعلمه في تسمية أمنا بحواء رضي الله تعالى عنها. من الحق على يعني بني آدم جميعا أن يستغفروا لأمهم وأن يدعوا لهم أمهم وأبيهم بالرحمة، نسأل الله أن يرحمهما وأن يغفر لهما وأن يعلي قدرهما، صلى الله على آدم وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، قوله خنز وخنز بالفتح والكسر مصدره الخنز والخنوز هو إذا تغير وأنتن. قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت والله أعلم. يعني لم يكن قبل بنو إسرائيل

ثبتت روايات صحيحة من ست طرق عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. فبعد ما يشبه الإجماع إجماع السلف بعد النص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي احتسبها واحدة لا مجال لأحد في مخالفة هذه النصوص. وابن عمر يفتي دهره بأن الطلاق إذا وقع ثالثا بانت منه امرأته، فكيف يقال أن ابن عمر يختلف عليه في ذلك؟ الروايات ثابتة عن ابن عمر بأنه حسبها واحدة، وثبتت عنه مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها الشيخ الألباني من 10 طرق، 6 منها صحيحة و4 فيها ضعف. لكن مثل هذا لا يترك، طريق واحدة كافية مع كون ابن عمر هو الذي يراجع. وأيضا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فلمره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد طلقها، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحمل على المعنى الشرعي وليس أنه مجرد خبر عن المعنى البدعي. سماها طلقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح مسلم، وهي ضمن الروايات، يعني ينبغي أن تجعل ضمن الروايات المصرحة بأن الذي سماها طلقة وجعلها طلقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نقول هذه المسألة مما شذ فيه كما سمعتم أهل بعض أهل الظاهر وليس كلهم، ومما يرد عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون الثلاثة واحدة، وهو طلاق على خلاف الشرع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه ألعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فكان أولى بهم أن يجعلوا طلاق الثلاث كله باطلا، وكيف وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. فهذه المسألة مثلها كذلك، الشرع نهى عن أمر معين لكن لا يلزم من ذلك بطلان هذا الشيء ومكافأة من خالف الشرع أنه لا يحتسب بتلك الطلقة ولا يعتد بها. لذلك نقول هذا كلام فاسد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في العقود والمنهي عنها لذاتها والعبادات المنهية عنها أيضا لذاتها، وليس فيما أثبت الشرع الاعتداد به، وليس أنه مردود بمعنى يبطل بكل طريق. وأما احتجاج من يحتج بأن في حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال أنه قال في الطلقة التي وقعت في الحيض قال ولم يرها شيئا، وهي في السنن، قال أنه لم يرها شيئا، أمره بأن يراجعها عندما طلق ابن عمر امرأته في الحيض، فأمره أن يراجعها ولم يرها شيئا أو لم يعدها شيئا. فهذه الرواية رغم أن بعض العلماء ضعفها إلا أنها لا تدل على ما ذهبوا إليه من عدم وقوع الطلاق في الحيض، لأن لم يرها شيئا ضمير يحتمل العود على الطلقة ويحتمل العود على الحيضة، وعودها عود الضمير على الحيضة أظهر لأنه أقرب مذكور، لأنه قال طلق امرأته في الحيض أو وهي حائض، فلم يرها شيئا يعني لم يرها شيئا في العدة، لم يرى الحيضة التي طلقت فيها شيئا في العدة، ولذلك هي تطال عليها فترة العدة بمثل هذه الطلقة في الحيض، لأنها لو أنه لم يراجعها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لكان عليها أن تنتظر 3 حيضات أخر غير الحيضة التي طلقت فيها، فيكون ذلك تطويلا في العدة، وليس أنه طلقها في قبل عدتها. فالتطليق في قبل العدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع لتستقبل الحيضات الثلاث، وهو من أرجح من أقوى الأدلة على أن الراجح في الأقراء أنها الحيضات، لكي تكون في قبل عدتها قبل لكي تكون في أول عدتها بعد أن تبدأ عد الحيضات بعد الطلاق. فلذلك نقول أن لم يرها شيئا ولم يعدها شيئا، لم يعد الحيضة التي وقعت فيها الطلقة شيئا في العدة، لن تحسب طلق حيضة من ضمن الحيضات الثلاث، لأن بل ستطول العدة على المرأة في تلك الحالة إذا لم يرجعها زوجها ويردها كما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الحكمة في عدم التطليق في الحيض ومثله النفاس أن الرجل يكون عازفا عن امرأته في وقت الحيض، فربما كان غاضبا أو مزاجه غير مناسب لعجزه عن جماعها وزهده في جماعها لأجل الحيض، فأمر أن يمسك حتى إذا طهرت فعند ذلك يطلقها، وهو قادر على أن يجامعها فلا يطلقها لمجرد الغضب، بل إذا كان عازما على طلاقها بلا شك. لذلك نقول هذا المذهب، رغم أنه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أعني عدم الاعتداد بالطلاق في الحيض، ومذهب ابن القيم رحمه الله ودافع عنه دفاعا شديدا، لكنه في الحقيقة مذهب باطل لا يعتد بالخلاف فيه. خلاف الأئمة الأربعة وغيرهم، خلاف السلف كافة، لا يعرف عن أحد من الأئمة هذا القول، إنما يعرف عن أهل البدع وكما ذكر عن أهل الظاهر. ولذلك هو مخالف للحديث المرفوع صحيحا، وللموقوف من صاحب القصة، وللمفهوم من قوله فليراجعها، ومن تصريح النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الطلقة على غير الحيضة التي طلقها فيها. فكل هذا يدلنا على، والرواية التي اعتمدوا عليها رواية محتملة مع اختلاف العلماء في صحتها، إلا أنها محتملة في معناها، فكيف يرد مجمل ظاهره يخالف الحمل على الحيضة على الطلقة، حديث ولم يرها شيئا ولم يعدها شيئا، هذه الرواية كما ذكرنا ظاهرها يعود على الحيضة، فكيف تحملونه على أبعد مذكور وهو الطلقة وتقول لم يرى الطلقة شيئا؟ ومن الذي لم يرها شيئا؟ إذا كان ابن عمر مذكور عنه قطعا ويقينا أنه يعتد بها وتصريحا وهو يفتي بذلك، فمن الذي لم يرها شيئا؟ النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر خالفه في ذلك وعدها، أم أن ابن عمر لم يرها شيئا، أم أن لم يرها يعني لم يرى الحيضة التي وقعت فيها الطلقة شيئا؟ لذلك افتاء الناس بهذا المذهب، مع أنه كما ذكرنا مذهب أفاضل، إلا أنه مذهب باطل مخالف للنصوص وشبه الإجماع، فلا يعتد بمثل هذا. وما خالف النص الواضح الصحيح الصريح الذي عليه عامة أهل العلم، وهو كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، صح هذه الرواية ابن حجر رحمه الله، وصحها ابن السكن، وصحها الألباني في عصرنا رحمه الله تعالى. فنقول عندنا نص في المسألة ومخالف النص من غير دليل، مخالفة باطلة لا يعتد بها، ولذلك قلنا لا يسوء الخلاف في هذا. وأعجب من هذا من يرى أن يوقع الطلقة الأولى في الحيض والثانية في الحيض، فإذا جاءت الثالثة أفتاهم بمذهب ابن القيم وابن تيمية، وهذا من العجب، فإنه من التلفيق الذي لا يقول به أحد من أهل العلم، أن يغير الفتوى في نفس الحكم في اختلاف أحوال، من أن هذا للطلقة الأولى وآخر الثالثة. ابن عمر يقول قد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك، فهذا القول ليس يبنى على يعني أدلة ولا شيء إلا الشبهات التي على شفا جرف انهار تنهار فورا، ليست يعتد بها على الإطلاق. تكملة الكلام، وجه الترجيح لأن هذه الروايات مصرحة بأن أو ظاهرها أن القرء هو الحيض، بأنه قال في قبل عدتها، فلا تكون تستقبل ثلاثة قروء إلا إذا كان الحيض هو ليه هو القرء، لأنها لو كانت في قبل عدتها تستقبل جزءا من طهر وهي وطهران، لكان هذا يعني عد ما كان قبلها تكملة لهذا من الطهر، تكملة لهذا الطهر. لو قلنا بأن الأقراء هي الأطهار لكان جزء من الطهر الذي كان قبل الطلقة محسوبا ضمن الأقراء الثلاث. وهذا الحديث يدل على أنه في قبول عدتها، فمجاز أن يقال عن اثنين وبعض الثالث ثلاث وليس. نعم، الصحيح أن الأقراء هي الحيضات، قول أبي حنيفة رحمه الله. هذا هو الطلاق البدعي المعروف الذي اختلف فيه من ذكرنا من المتأخرين لا من السلف. أما السلف فقول واحد، ليس عندهم اختلاف في هذه المسألة يعتد به، وكلهم يوقع هذا الطلاق. لكن يعني اللي بيجيز عدم الطلاق ده يعني يقطع الناس يعني مسألة المصالح وخراب البيوت والتسهيل على الناس والإفتاء بالأيسر، مثل هذه ليست أدلة. هذا الكلام من جاهل بالمصلحة، مثل هذه الحياة لا تستقر ولا تستمر. ثم هذه المصادر إن صحت بكل إطلاقها وإن في غير موضعها، أعني المصلحة ويعني التيسير على الناس، إن صحت لا يمكن أن تقدم على الكتاب والسنة. ليست أقوال العلماء بمناظر أو بنظير للكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة فوق كل ما يأتي بعد ذلك. المصادر المختلف فيها من الاستحسان، من المصلحة المرسلة، من أي نوع من قول الصحابي، من كل ذلك لا يقدم على نصوص الكتاب والسنة. وعندنا نص من السنة، عندنا نصوص من السنة تدل على وقوع الطلاق في الحيض، لذلك نقول أنه لا يعتد بذلك. للعلم القانون المصري يأخذ بوقوع الطلاق في الحيض، رغم أن الإفتاء يأخذ دائما في الطلقة الثالثة بمذهب ابن القيم وابن تيمية، ابن تيمية ابن القيم، إلا أن هذا ليس قانونا يعني في قانون أحوال الشخصية ليس في له اعتبار. فهذا القول يخالف مذاهبهم. لو كانوا مجتهدين فأرونا الأدلة، لو كانوا مقلدين مذاهبكم تلزمكم بإيقاع الطلاق بلا تردد، ليس قولا في المذهب. قول ابن القيم وابن تيمية غير معدود في المذهب، ليس من مذهب الحنابلة ولا وجه من الوجوه، لأنه مخالف تماما للنصوص عن الإمام أحمد وغيره، فليس هذا بمعتد به. لسه جاي طلاق الثلاث، جاي طلاق الثلاث الباب اللي جاي، بس لسه احنا خلصناش الباب ده، نخلصه بعد المرة الجاية إن شاء الله. الطهر الذي جمعها فيه كالحيض، كالطلاق في الحيض، إذا طلقها في طهر جمعها فيه فهو كالطلاق في الحيض. عليكم السلام وبركاته. مع موت فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أسكنه فسيح جناتي وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، آمين. هل من نصيحة لنا عند موت العلماء والحث على قراءة بعض كتب فضيلة الشيخ بكر أبو زيد المهمة؟ جزاك الله خيرا على تذكيرك لنا ب يعني هذه المصيبة التي ينبغي أن نأخذ منها العظة والعبرة والهمة العالية. الشيخ بكر رحمه الله تعالى من المحققين، من العلماء الناظرين في الأدلة، المتكلمين في فقه النوازل، وكتبه يعني يشعر الإنسان بالشبع عند قراءتها من جمعه لوجوه المسائل والأدلة ومناقشتها، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلى يعني علينا جميعا أن نجتهد لسد الثغرات التي تفتح علينا كل يوم بموت أهل العلم، حتى نستعيذ بالله من الضلال. فإن الناس إذا قبض العلماء اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الضلال. يقول: هل يحمل ذكر أبي هريرة في الحديث أن النبي أن بني إسرائيل ادخروا الطعام، وحديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، مش ذكر أبي هريرة، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ادخروا الطعام وخانوا النهي من الله ثم أعقبوا بذكر خيانة حواء، له علاقة أن تكون خيانة حواء أيضا في ادخار الطعام من آدم فتلك خيانتها؟ له وجه، له وجه من جهة العموم. نحن لا نجزم بصفة الخيانة، لكن هذا كما ذكرنا له احتمال. عليكم السلام. يقول لي أخ طلق زوجته مرات كثيرة، كان أذهب إلى أحد المشايخ يأخذ منه مبلغ ثم يقول له رجعت إليك، وهي الآن ما زالت معه، ما الحكم؟ للعلم الطلاق ما فيهوش فلوس، الرجعة ليس عليها أموال، وأنه ما بيسجلهاش، هياخد فلوس ليفتيه بالرجوع، إلا أن يكون طلاقا معلقا لا يقصد به الطلاق، فهذا في الحقيقة ليس بطلاق. الطلاق الذي صيغته تعليق وحقيقته يمين، سوف يأتي ذكره إن شاء الله، الراجح فيه أنه يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين. لكن الطلاق الصريح الواضح غير المعلق، أنت طالق، إذا كان عدة مرات فثلاث منها تبينها وتجعلها محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره. لا، وقوع الطلاق المعلق حاجة والطلاق الصريح حاجة. المعلق ده بنقول له انت فعلا قصدك تعليق الطلاق، هل تريد تعليق الطلاق فعلا؟ ان خرجت فانت طالق، مثل ان اعطيتني 1000 فانت طالق، فتقوم عطياله 1000، ده تعليق واضح. هناك تعليق لا يراد التعليق، انما يراد به الحث او المنع، فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء، وصيغته صيغة يمين، خصوصا في صيغة علي الطلاق، صيغته صيغة تعليق في ان فعلت فانت طالق، هذا يحتمل فيه الاجتهاد، ونحن نرجح أنه يسأل عن نيته، فإن قصد الإيقاع، إيقاع الطلاق فهو طلاق، وإن قصد التهديد أو الحث والمنع لنفسه أو لغيره فكفارة يمين. وأما أنت طالق مجردة عن التعليق، مش لو حصل لو فعلت إن حدث كذا، لا، ده يقول لها أنت طالق، فهذا طلاق لا يعني لا يؤخذ بقوله لم أكن أنوي، لم يقل، لا يؤخذ بقوله كنت أهددها، بيهددها دي في يقول لها علي الطلاق إن فعلت كذا، ده اللي يتقال فيها تهديد. لكن واحد يقول لمراته أنت طالق وأنا كنت بهددها، خلاص وقع تهديدك، أنت بتهددها بحاجة نفذتها فعليا، فتهددها ممكن بيهددها بأنه خليها تجرب الطلاق شكله إيه، يبقى اتطلقت خلاص. إذا حضر الناس جنازة المرأة من يحملها من على المحمل ليضعها في القبر؟ السنة الصحيحة في ذلك أن يحملها من لم يقارف، من لم يجامع أهله تلك الليلة، لا يلزم أن يكون من المحارم. حكم الضرب على الوجه، هذا المشهور في الضرب في هذا الزمان، ظهر ده سؤال من بعض الأخوات يبدو لي. حكم الضرب على الوجه التحريم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يجوز أن يضرب رجلا أو امرأة أو طفلا على الوجه، هذا ضرب محرم وغير مأذون فيه بحال، بل حرام أن يضرب مملوكه على وجهه. قال ولو صنعت ما صنعت، اضربها على وشها حرام، ولو زنت تجلد على لو كانت غير محصنة تجلد على ظهرها وأكتافها، لا تضرب على وجهها، لو زنت لا يجوز لطمها على وجهها. الله يهديك، القفا ليس من الوجه. يا سيدي سيب الموضوع ده، قلنا قبل كده خلق آدم على صورته، ما فيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول خلق آدم على صورة الرحمن، ومنهم من يشدد، ولكن هناك من أئمة السنة من قالوا على صورة آدم، وهو ابن خزيمة وغيره من أهل العلم، وأنا أرى أن الصحيح في ذلك قول ابن خزيمة، وأنا أعلم قول الإمام أحمد، لكن المسألة ليس يلزم أن يكون الإنسان يعني حنبليا في كل الأمور، خصوصا أن الضمير يعود على أقرب مذكور، ورواية على سورة الرحمن لم تصح، لا يجوز ضرب الوجه مطلقا، لا على سبيل الدعابة ولا غيرها. فديك انت اجرده. انت عم تقول ما يتم اطفالهم. طيب انا اسالك كده يعني فيه ولا ايه؟ يوم الجمعه في القلوب اللهم سد الشملهم اللهم يتم اطفالهم. جاني واحد وقال لي طب ليه ما ممكن الولد ده يبقى كويس؟ ما هو ما فيش مشكله يعني هو لا يكون يبقى يتيم. ابوه مات، ابوه مات الكافر، لكن الطفل ممكن ينشا يتيم يبقى كويس. احنا ما دعناش على الاطفال، احنا دعينا على الكبار. يعني اللهم يتم اطفالهم ده مش دعاء على الاطفال. احنا ما دعناش على اطفال اليهود. هل حب لاعب الكره وتشجيع اللاعبين المسلمين حرام؟ المشكله ليست في مشاهده اللعب، المشكله في التفاهه والسخافه وضعف العقول الذي يحدث. المشكلة في العصبية الجاهلية، المشكلة في قلب الأوضاع والأحوال أن تصبح معاني النصر والهزيمة والولاء والبراء والانتماء على هدف يؤتى به. مبروك لمصر، كأن مصر انتصرت انتصار عظيم جدا، إنها والناس كلها فرحانة. ده دليل على الشعور الفظيع بالهزيمة، بأن الناس عايز يفرح بأي وهم، بأي مخدرات، مخدرات للشعور بأنها انتصرت. هذا نوع من يعني أمراض القلوب المزمنة، إدمان يؤدي إلى ضياع معاني الولاء والبراء لبقية المسلمين. إن المسلمين الآخرين يعذبون في الأرض والناس في قمة الفرح، يسهرون إلى الفجر لا لاستغفار ولا لصلاة ولا لدعاء ولا لتوبة، إلا لأنهم فرحوا بالانتصار، وهو انتصار على أرض الملعب لعب، لا يصح ذلك. ثم هذا أمر في مسابقات، والمسابقات لا يجوز جعل عليها وسبق عليها إلا في الثلاث، نصل أو خف أو حافر. فالفرح العارم بالكسب في هذه المسابقات ينافي على الأقل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث. وكما ذكرنا إلهاء الأمة في تفاهات وسخافة عقول وضياع أعمال القلوب الواجبة، من أن يكون الإنسان حزينا لحزن المسلمين ناصحا لهم، وليس أنه في قمة الفرح وإخوانه يقطعون، واحد جسمه بيتقطع كل يوم، حد بيقتل، تنتهك حرمات، آلاف الأسرى والمساجين، وهو لا يشعر بذلك لأن مصر جابت جون، لا يشعر بهذا الألم لأن مباراة من المباريات كسبناها ولسه ما خدوش الكاس كمان، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذا الكلام صبغ من عارف ده هذا أصبح معلوما بالضرورة من الوطن، معلوم ليس من الدين ولكن من الوطن ومن الشارع ومن البيت، معلوم نتائج كل المباريات. وأنا قاعد أكتب بعض الحاجات سمعت هيصة قلت جابوا جون، هيصة تانية قلت بقوا اتنين، عرفت النتيجة من قبل ما ايه توقعتها. يعني ما عرفتش ان هم جابوا واحد الا لما عرفت بعد كده ان هم محدش بيتكلم ساعتها. فمثل هذا الكلام والله امر انا اجزم انه لا يجوز بهذه الطريقه، هذا امر لا يمكن. نعم حديث صحيح كل لهو فهو باطل الا ثلاث، مداعبه الرجل امراته وملاعبته لفرسه ولهوه بسهمه. الأموال التي ينالونها أموال لا تحل، اللعيبة بياخدوا هذه السبقة، المكافآت التي يأخذها اللاعبون على هذا السبق لا تحل. لا صعب الفرح بغير الحق والإعجاب بالنفس. هذا تعظيم بعض اللاعبين الكفار للصليب من الكفر والعياذ بالله. ويعني البعض يحاول يعني بلا شك ان هذه يعني ايه امر يحسب لهم على نيتهم انهم يحاولون اظهار معاني اسلاميه اللاعبين المسلمين، يعني يحاولوا اظهار معاني اسلاميه، لكن ليس هذا هو كل القضيه. ان الناس كلها اصلا هتحب اللاعيبه دول عشان ايه؟ عشان كتب على على بطنه او على فانيلته ايه موضوع غزة، عشان هم سجدوا وقاموا الليل من أجل إيه؟ من أجل المباراة. لا شك أن اللجوء إلى الله عز وجل معنى حسن، لكن عظم ما تدعو به. إذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأمي حبيبة عندما قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لقد سألت الله لأجل مضروبة وأرزاق مقسومة، فلو سألت الله أن يذكي من عذاب الله من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا لك. فاحنا بنقول اللي بيقيموا الليل عشان يقولوا نكسب في المباراة، نقول لهم يعني ده الاستمتاع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول بيقول لها لو سألت الله أن يذكي من عذاب القبر لكان خيرا لك. فأنتوا نقول لكم إيه بقى؟ تقيموا الليل؟ طب ادعوا للمسلمين المستضعفين، ادعوا لأسرى المسلمين، ادعوا اللي بيتقتلوا كل يوم، ادعوا للجوعة اللي أجزاء من الأمة بتقطع وانتوا مش حاسين، فرحانين جدا بهذا الأمر، أمر ملهي له شديد مسكر يؤدي إلى غياب العقل وغياب الوعي. ها؟ لبس الفانيلات مش هي القضية، القضية في التعصب المذموم، ولكن وهي يعني كونها يبقى في بعض الفانيلات عليها صلبان هذه لا تجوز بلا شك. بعض أعلام الدول الأجنبية عليها صلبان، فبعض فانيلات هذه الدول كذلك. أنا يعني أمنع من المشاهدة المقترنة حتما بهذه الأمراض، أمراض قلبية وأمراض لسانية وأمراض في الانتماء والولاء، يعني لا يجوز أن يشاهدها وهو على تلك الحال. ربنا يرحمنا. سيد الشكر مش كده؟ ما هو ده اللي بنقول لهم، انهم اذكروا نعمة ربنا العظمى عليكم بالإسلام. وإن كان هذا في الجملة يعني غير اللي واحد مرة في يوم واحد مسلم لاعب مسلم جاب جون فصلب زي مارادونا، فهذا من الكفر والعياذ بالله. عشان مارادونا كان بيجيب زمان، مارادونا خلاص اعتزل بعد ما مات مدمن، او ما ماتش يعني هو لسه، بس هو مدمن معروف يعني، فكان كل ما يجيب جون يصلب. ففي واحد لاعب مسلم مره جاي جاب جون فبدا ايه فعمل يصلب، دلوقتي بقى بيسجدوا لله. طبعا هذا السجود خير من الايه من التصليب، طبعا ما فيش وجه للمقارنه، لكن يعني عظم نعم الله عليك بالدين. أهون حاجة في الموضوع، عايز أقول يعني منكر ولكنه بالنسبة إلى غيره أقل نكارة، اللي هو كشف الأفخاذ.